لا هذا. طيب يا للعقول، عندنا مستغاث ومستغاث له، فاللام تخفى المستغاث عن المستغاث به فتفتح وتكثر في المستغاث له، فتقول يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. هنا يا للعقول ولا يا للعقول؟ ها؟ هل هو يستغيث بها أو لها؟ لها، والله الظاهر أنه لها، فتكون يا للعقول. نعم. إن كان نفي دخولي وخروجي لا يصدقان ما من الإمكان. يصبح متحقق ومتحقق ومتحقق وبالكسر متحققين. إلا على عدم صريح النفي متحقق ببداهة الإنسان. أيصح بالعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان. أو فيها يصلح بالساء، بالساء المثلثة، أما السين المهملة فلا وجه لها، ولهذا أهله. نعم فتجتمعان ويصلح فيجتمعان. طيب نشوف القطع هذه، يقول يا للعقول إذا نفيتم مخبرا ونقيضه هل ذاك في إمكان. يا للعقول يعني معنى أنه لا عقول لكم، فأنا أستغيث الله أن يهبكم عقولا. إذا نفيتم مخبرا ونقيضه مثل لا داخل العالم ولا خارجه، فنفوا كونه داخلا ونفوا كونه خارجا، وهذا لا يصح، لأن نفي النقيضين محال، فهو إذا لم يكن داخلا لزم أن يكون خارجا، وإذا لم يكن خارجا لزم أن يكون داخلا. فأي عقل يقول لا داخل ولا خارج ويصدق في هذه القضية فليس بعقل، ليس بعقل إطلاقا. ولهذا قد يا للعقول إن كان نفي دخوله وخروجه لا يصدقان معا لذي الإمكان إلا على عدم صريح نفيه متحقق ببداهة الإنسان، يعني أن نفي الدخول والخروج معا لا يصدقان إلا على شيء إيش؟ عدم، الذي ليس بداخل ولا بخارج معناها أنه عدم، لا يصدقان إلا على عدم صريح نفيه متحقق. إذا جاءنا نفيه متحقق مبتدا خبر صار متحقق بالرفع، وإذا قلنا إلا على عدم صريح نفيه متحقق تكون صفة لعدم فيجوز الجر والرفع ببداهة الإنسان. أيصح في المعقول يا أهل النهى ذاتان لا بالغير قائمتان؟ وش الجواب؟ لا صح. هل يمكن أن نقول ذاتان وليست كل واحدة قائمة بنفسها؟ لأن معنى لا بالغير يعني ليست كل واحدة قائمة بغير الأخرى. هل يصح أن نقول لنا عندنا ذاتان، ذات الخالق وذات المخلوق وليست كل واحدة قائمة بنفسها؟ الجواب لا، لا يصح أبدا. ليست تباين منهما ذات لأخرى أو تحايتها فتجتمعان، إن كان في الدنيا محال فهو ذا، فارجع إلى المعقول والبرهان. صحيح، يعني لا بد يا جماعة، المعنى لا بد إذا أثبتتم لله ذاتين لا بد أن تكون إحداهما خارجة عن الأخرى أو داخلة فيها. أما أن تقول لا داخل ولا خارج فهذا لا يمكن، هذا شيء مستحيل. إلا إذا قلتم بقول من؟ بقول أهل وحدة الوجود أن الرب عين العبد، فحينئذ تسلمون من المحال.

وجحد صفات الله التي وصف بها نفسه وزعم ان علمه ورب الله وقدرته لا تؤذي الله فجعل الله علما وقدره تعالى الله عنه وصفه به علوا كبيرا. قال ابو سعيد عليه في الحسن القضائي قال المامون لحاجبه يوما انظر من بالباب من اصحاب الكلام فخرج وعاد اليه فقال بالباب ابو الهذيل العلاف وهو معتزلي وابو الله بن رب ابن أباض الأباضي وإنشام بن مليد الرافدي. فقال المأمون ما بقي من أهل أعلام أهل جهنم أحد إلا وقد حضر. وعن يعقوب وعن أبي يعقوب الشاحن قال سألت أبا المليد في أي سنة ولد فقال أخبرني أبوي أن إبراهيم بن عبد الله بن عبد الله بن الحسن بن الحسن قتل ولي 10 سنين وقتل إبراهيم في 45 ومئة. فدل ذلك على أن أبا المزيد ولد في سنة 35 ومئة. وتوفي أبو المزيد في أول خلافة متوفي في 35 ومئتين. وكانت سنواته 100 سنة. هذا النقل من تاريخ بغداد مجلد الثالث 566. وقال الذهبي كثير أعلام النبلاء مجلد العاشر 542. وكان أحد الاعتزال على سنان بن خالد الطويل في المدر وواصل ابن عطاء الغزالي وغزالي. وطال عمر أبي الوزيل وجاوز 90 وانقلع في 27 و200. ويقال بقي يزيد 35 واخذ عنه علي بن ياسين وغيره من المعتزله. اللهم اهدنا اللهم اهدنا. وقال صاحب شذورات الذهب في اخبار من ذهب ابي الفلاح عبد الحي وعن ابي الفلاح عبد الحي بن عماد صاحب شذورات الذهب في اخبار من ذهب ابي الفلاح عبد الحي بن عماد الحنبلي المجلد الثاني 85. توفي أبو المزيد 35 ومئة وقيل 26 ومئتين. شيخ وهو شيخ المعتزلة ورأس البدعة وله أكثر من 100 سنة. توفي إيش؟ توفي أبو المزيد 35 ومئتين. وقيل 26 ومئتين. وهو شيخ المعتزلة ورأس البدعة وله أكثر من 100 سنة. قال وفي العبر قال في العبر وكان يقول بثناء أهل الله وذكر محقق الجزء العاشر من سير أعلام النبلاء محمد نعيم العارف السوسي ترجمته في نجوم التراجم العلام أقل التراجم هذه التراجم العلام في نجوم الزاهرة مجلد الثالث 248 وروج الذهب مجلد الثاني 288 المراجع. نعم اللهم لك الحمد اللهم لك. من باقي ها؟ كل مئة تكون نجوم الزاهرة وفيها العلاف والمشاهدة. لا يعني باعتبار الآخرين. الله بأنه لا داخل ولا خارج هذا صحيح أنه لا يصح أن يوصف بأنه داخل أو خارج فيما إذا كان قابلا لذلك فإنه لا يصح أن تقول لا داخل ولا خارج. أما إذا كان غير قابل فلك أن تقول لا داخل ولا خارج كما تقول للجدار لا ظالم ولا عارف. فيقول ابن القيم وقبل الشيخ الإسلام يقول هذا الاصطلاح منكم

نقول نفي لا داخل العالم ولا خارجه كالنفي في قولك لا قائم بنفسه ولا بغيره سواء بسواء. فإذا كنت تنكر أن يقال لا قائم بنفسه ولا بغيره فأنكر أن يقال لا داخل العالم ولا خارجه. والنتيجة الآن أنه سيلزم بالإقرار بأنه خارج العالم خارج العالم. وإذا أثبت أنه خارج العالم يلزمه أن يقول بالعلو لأن ما سوى العلو فهو صفة نقص وهو يقر بأن الله منزه عن النقص. هنا ما قرأ وش ما قلنا طيب الآن هذا وش والتراح الآن واضح. هم يقولون إن نفي النقيضين أو نفي الضدين نفي الضدين عن شيء لا يصح نفيهما عن شيء قابل لهم أما ما لا يقبل فيصح. فنحن نقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه لأنه لا يقبل أن يكون داخل العالم والخارج فيصح نفيهما عن الله. الجدال يقول ما يعني يصح أن نقول لا ظالم ولا عدل لأنه غير قابل بأن يتصف بالعدالة أو بالظلم. الرب عز وجل على كلامهم غير قابل أن يكون داخل العالم أو خارجه فنحن أول نمنع هذه القاعدة. الثاني أن نقول إن التقابل في لا داخل العالم ولا خارجه التقابل نقيضين مو ضدين لا بد أن يوجد حداه أو أن تقول هو عين هذا الخلق وحينئذ يقول أهل وحد الوجود حياكم الله وبياكم. هنا ما تقول في المنكر يعني هذا كل كلام من المنكر هذا الكلام يعني إذا ما هذا الكلام ما يفهم إذا ما يفهم كأنك تريد أن ندرس المنكر يعني المنكر قليلة حتى يستجيب إيه يمكن في هذه المنكر هو على كل حال أولا المنطق ما نحتاجه في الحقيقة إلا أن أهل الكلام هم الذين ألجأوا علماء السنة إلى الدخول بهذا ألجأوهم من جاء. ولا لو أنك أنا أجلتكم بالأول أمس أو الدرس اللي قبل قلت كل هذه البحوث نحن في غنى عنها لولا أننا وجئنا لها. قل لك ما أقول فيها لأن الرب عز وجل عظمه في قلبك وأسرك ما أسرته لنفسك وانت عنه ونبع نفسك وانت الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يقولون هذا الشيء. الدنيا واجهته مع السحر هو يستدل بهذا وإذا تقول للسحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يقول قال لي لن قال ايش؟ قال لي لن هو رئيس ايه ايه ايه نعم قال لي لن نعم يعني ما يجب تجريب منا بهذا القول رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم ما في شيء. إذا يقول قال لين لين كذا بعض أقول إذا قال كذا يجب هذا إذا يقول كذا يجب هذا وهل تعتقد أنا هو يقول نعم وبعد يجب هذا يعني يجب نتيجة من الشكل ما خلاص ولا هو نعم القياس التنفيذي والشكل كل هذا لابد إن الثاني أو شيء بسيط منه لكن لكن لكن الذي يضطره إلى هذا هو من أجل أن الناس دخلوا في هذا دخلوا فيه وملأوا به الكفر يقول لك ما حاجة لأ. الشيخ الإسلام يقول في الرد على المنطقيين في مقدمته يقول كنت أظن دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البلد. منطق اليوناني هذا يسمى حكمة هذا حرام مثل هذه المروجة على كل حال المنطق لا هو الحقيقة انه فن لذيذ مطيب ويرد العقل شوي والذكاء لكنه يعني يضيع الوقت شوي. اذا كان عندك استعداد تعطي الطلبه فانا عندي كتيب مختصر يمكن ينفعهم شوي. نعم نعم توصيل المعلومات من هداية الله خليه يتعب على شأن نفسه إذا تأذى استراح. أين طيب نعم كتاب يعني أنا نقلت من بعض الكتب من هنا من صغير ممكن أنت أي صغير أنت صغير إيه وجه صعب شوي نعم بسم الله الرحمن الرحيم فصل سياق هذا الدليل على وجه آخر وسل المعطل عن مسائل خمسة ترجح وأشهر من الأركان قل للمعطل هل تقول إلى هنا معدود حق الخارج الأذهان فإذا نفى هذا فذاك معطل للرب حقا بالغ الكفران وإلى قراته فسعوا ثانيا أتمى غير تنير بالأكوان فإذا نفى هذا وقال بأنه هو عدل وما ها هنا غيران فقد ارتدى بالاتحاد مصرحا بالكفر جاحد رب الرحمن حاش النصارى ان يكونوا مثله وهم الحمير وعبد السلطان. رحمه الله يستاهلون هذا الوصف. نعم. هم خصصوه بالمسيح وامه وهم الاطفال والحيوان. وإذا قر بأنه غير الورى عبد ومعبود هما شيئان فاسألوا هل هذا الورى في ذاته أم ذاته فيه هنا أمران وإذا قر بواقف من ذينك الأمرين قد برخ الدعو النصران ويقول أهلا بالذي هو مثلنا خشاشنا وحبيبنا الخطان وإذا نفى الأمرين فاسألوا إذا هل ذاته استغنت عن الأقران فلذا فقام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والأكوان عندي لعله والألوان نعم عندك الألوان؟ لا والألوان فلذاك قام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان ها؟ أقول أنا كاتب لعله الألوان وأنت عندك نسخة؟ ها؟ والأعراض لا هذا اللي قام بغير أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان الألوان قائمة بالأعيان نعم اشرح بعدين اشرح بعدين خلي والألوان لعله نعم لعله الألوان فلذا فقام بنفسه أم قام بالأعيان كالأعراض والألوان فإذا قرر قال بل هو قائم من نفس نسأله وقل ذاتان من نفس قائمتان أخبرني هو مثلان أو مثلان بالنفس قائمتان أخبرني هما مثلان أو ضدان أو غيران وعلى التقادير الثلاث فإنه لم يرتب عنه لم يكن شيئان ضدين أو مثلين أو غيرين كان بل هما لا شك متحدان فلذا فقلنا إنكم باب لمن بالاستحاء